بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه، موافقا لشرعه، نافعا لعباده. في محاضرة اليوم نتحدث عن مسألتين. المسألة الأولى نشأة التشيع، والمسألة الثانية أصل التشيع أو جذور التشيع. أما المسألة الأولى وهي نشأة التشيع، فإنه من المعلوم أن المسلمين كانوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم كما كانوا قبل ذلك، كما كانوا في حياته عليه الصلاة والسلام، كانوا على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق. فلما قتل عثمان رضي الله عنه ووقعت الفتنة واقتتل المسلمون بصفين مرقة المارقة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق وهم الخوارج، سمون بالمارقة، وحدث خروجهم لما وقع الخلاف والفرقة بين المسلمين، وكان الذي قاتلهم علي بن أبي طالب، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: يقتلهم أولى الطائفتين بالحق. وكان مروقها وخروجها عن جماعة المسلمين لما حكم الحكمان وتفرق الناس على غير اتفاق. ثم حدث بعد الخوارج بدعة التشيع، ثم تتابع خروج الفرق كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم. كانت النشأة المكانية للتشيع هي الكوفة، كما ذكر ذلك أهل العلم، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية الذي قال: خرج التشيع من الكوفة. وقد وجدت ما يشهد لذلك في مصادر الرافضة، في مصادر الاثني عشرية، فقد جاء في حديثهم في كتاب البحار، وهو أحد مصادرهم المعتمدة، نص يقول: إن الله عرض ولايتنا على أهل الأرض كلها فلم يقبلها سوى أهل الكوفة. ثم انتشر هذا الوباء بعد ذلك في غير الكوفة، كما خرجت أيضا المرجئة من الكوفة، وظهرت القدرية والمعتزلة من البصرة، وظهر النسك الفاسد، التصوف ظهر من البصرة أيضا، كما ظهرت الجهمية من ناحية خراسان. والملاحظ أن ظهور هذه البدع كما يقول شيخ الإسلام بحسب البعد عن الدار النبوية، بحسب البعد عن العلم والإيمان، لأن البدعة لا تنمو وتنتشر إلا في ظل الجهل وغيبة أهل العلم. ولذلك قال بعض السلف: من سعادة الحدث والأعجمي أن يوفقهم الله للعالم من أهل السنة، وذلك لسرعة تأثر هؤلاء بعصير الفتنة، وتأثر هؤلاء بالبدع لضعف قدرتهم على معرفة ضلالها واكتشاف انحرافها. ولذلك فإن خير منهج لمقاومة البدعة ودرء الاختلاف والافتراق هو نشر السنة بين الناس، وبيان ضلال الخارجين عنها بالحكمة. ولذلك نهض أئمة السنة بهذا الأمر، وبينوا حال أهل البدع وردوا على شبهاتها، كما فعل الإمام أحمد في الرد على الزنادقة والجهمية، والإمام البخاري في الرد على الجهمية، وابن قتيبة في الرد على الجهمية والمشبهة، والدارمي في الرد على بشر المريسي وغيره. إذن النشأة المكانية للشيعة هي الكوفة. طيب، لفظ مصطلح الشيعة متى ظهر؟ إذا رجعنا للأحداث التاريخية في صدر الإسلام، نجد أن لفظ الشيعة لم يرد إلا بالمعنى اللغوي الذي هو المناصرة والمتابعة. وبرهان ذلك، أو من براهين ذلك، أو من أدلة ذلك، وثيقة التحكيم التي كتبت بين الخليفة علي ومعاوية رضي الله عنهما. فقد ورد لفظ الشيعة بالمعنى اللغوي الصرف، حيث أطلق على أتباع علي شيعة، كما أطلق على أتباع معاوية شيعة، ولم يختص لفظ الشيعة بأتباع علي. ومما جاء في صحيفة التحكيم النص التالي: هذا ما تقاضى عليه علي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وشيعتهما. ومنها النص التالي: وأن عليا وشيعته رضوا بعبد الله بن قيس، ورضي معاوية وشيعته بعمرو بن العاص. ومنها: فإذا توفي أحد الحكمين فلشيعته وأنصاره أن يختاروا مكانه. ومنها: وإن مات أحد الأميرين قبل انقضاء الأجل المحدود في هذه القضية فلشيعته أن يختاروا مكانه رجلا يرضون عدله. إذن لفظ الشيعة هنا لم يرد إلا بمعنى الأتباع، أتباع علي أتباع معاوية، ولم يرد بالمعنى الاصطلاحي المعروف. وورد في صحيح مسلم قول حكيم ابن أفلح رضي الله عنه، قوله: إني نهيتها، يعني عائشة، أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا، شيعة علي وشيعة معاوية. وقد أورد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا النص عن حكيم ليأخذ منه دلالة تاريخية على عدم اختصاص علي باسم الشيعة في ذلك الوقت. إذن هذا لفظ الشيعة لم يظهر المصطلح الشيعي إلى هذه الفترة. ويرى بعضهم أن مصطلح الشيعة أو لقب الشيعة لم يختص إطلاقه على أتباع علي رضي الله عنه إلا بعد استشهاده رضي الله عنه، أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون. يرى بعضهم أن ظهور هذا المصطلح كان بعد استشهاد علي رضي الله عنه، ومن هؤلاء محمد أبو زهرة كما أشار ذلك في كتابه الميراث عند الجعفرية، أو بعد مقتل الحسين كما يرى آخرون، منهم علي سامي النشار في كتابه نشأة الفكر الفلسفي. ولذلك فإن المسعودي رافضي ينبغي الحذر من مروياته في تاريخه، لكن قال بأن قال المسعودي وفي سنة 65 تحركت الشيعة في الكوفة وتكونت، وهذا بعد مقتل الحسين وبعد استشهاد الحسين رضي الله عنه، وتكونت حركة التوابين ثم حركة المختار يعني المختارية والكيسانية، وبدأت الشيعة تتكون وتضع وتتميز بهذا الاسم. إذن هذا ما يتعلق بالنشأة المكانية هي الكوفة. ثانيا نشأة المصطلح بعد مقتل علي رضي الله عنه أو بعد مقتل الحسين رضي الله عنهما جميعا. المسألة الثالثة، متى ظهرت الشيعة كفرقة؟ متى ظهرت الشيعة كفرقة؟ يعني نتحدث هنا المسألة الثانية وهي النشأة الزمنية. تحدثنا عن النشأة المكانية، ثم نشأة المصطلح، ثم نشأة المحتوى العقدي للتشيع الذي تتبناه فرقة. إذن متى نشأ المحتوى العقدي؟ لا ريب أن الشيعة بمعتقداتها لم تولد فجأة، لم تولد هذه العقائد جميعا في وقت واحد، بل نشأت بالتدريج ومرت بأطوار وانقسمت أيضا إلى فرق كثيرة كما سيأتي. ولا شك أن التتبع التاريخي لهذه الأطوار التي مر بها التشيع يحتاج إلى مجال أوسع من الزمن المحدود الذي نلقي فيه هذه المحاضرات، ولهذا سنقتصر على الحديث عن أصل النشأة وعن النشأة الزمنية، أصل النشأة، ولا يعني تتبع المراحل ونشوء الفرق. وسنبدأ بعرض رأي الشيعة من مصادرها المعتمدة، ثم نذكر بعد ذلك آراء الآخرين، لأن هذا مقتضى المنهج العلمي أو ما يسمى بالموضوعية. نأخذ آراء أصحاب الشأن فيما يخصهم أولا، فنبدأ برأي الشيعة، ونأخذ هذا الرأي من كتب الشيعة الاثنى عشرية، لأن ما سواها إما زيدية ومصادرها تلتقي في الجملة مع تلتقي أو ترجع إلى مصادر الأمة، وإما إسماعيلية ومصادرها سرية، مصادرها الخاصة هي سرية التداول. نعم توجد لها مصادر علنية كثيرة، ولها مصادرها السرية التي لا كما مر لا يأذنون لأحد بالاطلاع عليها، كما قال ذلك أحد الباطنيين المعاصرين ومصطفى غالب في كتابه الحركات الباطنية. إذن نأخذ المعلومة أو نأخذ المادة من كتب الاثنى عشرية. فنبدأ بالرأي الأول، وهو رأي غريب، ولو لم يكن مستفيض في كتبهم لما أوردته، لأنه ليس من العدل أن نتتبع شواذ المسائل عند كل فرقة. لكن هذه المقالة مستفيضة في كتبهم، حتى ذكروا أنها تبلغ أكثر من 1000 رواية، وقالوا بأنها مستفيضة ومتواترة عندهم. ما هو هذا الرأي؟ هذا الرأي يقول إن التشيع قديم، ولد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. التشيع لعلي، وجوب التشيع لعلي، وجد قبل رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قالوا إنه ما من نبي إلا وقد عرض عليه الإيمان بولاية علي. جاء في كتابهم الأول المعتمد عندهم الذي يسمى بالكافي، والذي قالوا إن مهديهم قال الكافي كافي لشيعتنا، جاء في الكافي النص التالي: ولاية علي مكتوبة في جميع صحف الأنبياء، ولن يبعث الله رسولا إلا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ووصيه علي أو ولاية علي، بل إنهم فسروا آيات الله، بعض الآيات القرآنية على هذا المنهج. ففي عند قول الله عز وجل: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، قالوا في تفسيرها: عهدنا إليه في محمد والأئمة من بعده فترك ولم يكن له عزم. وقالوا إنما سمي أولو العزم بأولي العزم لأنه عهد إليهم في محمد والأئمة والمهدي وسيرته، وأجمع عزمهم على أن ذلك كذلك والإقرار به، على أن ذلك كذلك والإقرار به. وجاء في كتابهم المعتمد أيضا البحار، الذي قال أحد الشيوخ المعاصرين وهو البابودي إنه المرجع الوحيد لتحقيق معارف المذهب، جاء فيه: يا علي، ما بعث الله نبيا إلا وقد دعا إلى ولايتك طائعا أو كارها. وفي رواية عندهم: إن الله تبارك وتعالى أخذ ميثاق النبيين بولاية علي. وبوب شيخهم البحراني بابا في هذا الشأن بعنوان: باب أن الأنبياء بعثوا على ولاية الأئمة. وقالوا: ثبت أن جميع أنبياء الله ورسله وجميع المؤمنين كانوا لعلي بن أبي طالب مجيبين، وثبت أن المخالفين لهم كانوا له ولجميع أهل محبته مبغضين. واستفاضت هذه المقالة في كثير من كتب المعتمدة، في الكافي والوافي، وأحد مصادرهم أو ما يسمونها بالصحاح الثمانية، والبحار، ومستدرك الوسائل، وكل هذه المصادر من صحاح، يعني يسمونها الصحاح الثمانية، وكذلك الخصال وعلل الشرائع والفصول المهمة وتفسير فرات والصافي والبرهان. بل إن شيخهم الحر العاملي صاحب كتاب وسائل الشيعة، أحد كتبهم المعتمدة لديهم التي يسمونها صحاح الإمامية الثمانية، قال بأن الله بأن الأحاديث التي تقول والروايات، عندهم روايات لا سند لهم، نسميها روايات على حسب تسميتهم، بأن الله حين خلق الخلق يقول بأن الحديث التي تقول، الحديث ليست على مصطلح الحديث المعروف عند المسلمين، الحديث عندهم أكثرها مروي ينسبونه إلى جعفر ولا يصح عن جعفر، معظم هذه الأحاديث ينسبونها إلى جعفر، لكن يعتبرون كما سيأتي أن أقوال الأئمة كأقوال الله ورسوله. فيقول هذا الحر العاملي، يقول بأن رواياتهم التي تقول بأن الله حين خلق الخلق أخذ الميثاق على الأنبياء يعني بالإيمان بولاية علي تزيد على 1000 حديث، بل بالغوا يعني لم تكتفي مبالغات هؤلاء بالقول بأن ولاية علي كلف بها الثقلين من الجن والإنس، حتى قالوا بأن الجمادات قد كلفت بالإيمان بولاية علي، حتى يقولون إن الله عز اسمه عرض ولايتنا على السماوات والأرض والجبال والأمصار. يقول أحد شيوخهم ومراجعهم والمدعو هادي الطهراني وهو أحد مراجعهم المعاصرين، يقول تدل بعض الروايات على أن كل نبي أمر بالدعوة إلى ولاية علي، بل عرضت الولاية على جميع الأشياء، على كل شيء من حي ومن جماد ومن الأحياء والجمادات، السماوات والأرض والنجوم والكواكب والشجر والحجر، على جميع الأشياء، فما قبل منها صلح وما لم يقبل فسد. حتى قالوا إن البحار صارت مالحة لأنها لم تقبل بولاية علي، والأنهار صارت عذبة لأنها قبلت بولاية هذا الرأي الأول. ومثل هذا الرأي لا يحتاج إلى مناقشة، يعني أي عقل يصدق بهذه الخرافة؟ يعني ما بال هؤلاء يصدقون بهذه الترهات؟ يعني كيف يؤخذ على من قبلنا من الأنبياء وأممهم الميثاق على طاعة علي وإمامة علي؟ هذا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كلام المجانين، لأن أولئك السابقين ماتوا قبل أن يخلق الله عليا، فكيف يكون أميرا عليهم؟ وغاية ما يمكن كما يقول في أن يكون أميرا على أهل زمانه، أما الإمارة على من خلق قبله وعلى من يخلق بعده، يقول شيخ الإسلام فهذا من كذب من لا يعقل ما يقول ولا يستحي مما يقول. ثم قال بأن هذا من جنس قول ابن عربي الطائي وأمثاله من ملاحدة الصوفية أو المتصوفة الذين يقولون إن الأنبياء كانوا يستفيدون العلم بالله من مشكات خاتم الأولياء، وخاتم الأولياء لم يوجد إلا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 600 سنة، أو بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم بنحو 600 سنة. يقول فدعوة هؤلاء الروافض في الإمامة من جنس دعوة هؤلاء من ملاحدة التصوف في الولاية، وكلاهما يبني أمره على الكذب والدعاوى الباطلة ومناقضة الكتاب والسنة وإجماع السلف. إذن الرأي الأول أو المقالة الأولى أن التشيع ولد مع ولادة البشرية، وأن جميع الأنبياء كلفوا بالإيمان بولاية علي، وهذا كما قلنا من أشبه ما يكون بكلام المجانين والمعتوهين، ولا يقبله عاقل، بل هو دليل على سقوط هذا المذهب، وأنه مبني على الخرافة وأساسه الخرافة، لأن دين هؤلاء هو الإمامة، وبنوها على هذا الأصل الخرافي الذي يضحك الثكلاء كما يقال. الرأي الثاني من آراء الشيعة نفسها يزعمون ويدعون افتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول هو الذي وضع بذرة التشيع، وأن الشيعة ظهرت في عصره عليه الصلاة والسلام، وأن هناك بعض الصحابة الذين يتشيعون لعلي. سجل هذا القول أو هذا الافتراء في أقدم كتبهم في الفرق، وهو كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي المتوفى سنة 301 أو 299، وقد أشرنا إلى كلامه سابقا ولعل في الإعادة إفادة. فهو يقول إن أول الفرق الشيعية فرقة علي المسمون شيعة علي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وبعد في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، معروفون بانقطاعهم إليه والقول بإمامته، منهم المقداد وسلمان وأبو ذر وعمار، وهم أول من سموا باسم التشيع من هذه الأمة. ويشاركوا في هذا الرأي النبختي في كتابه المقالات والفرق، والرازي في كتابه الرازي، ليس الرازي المعروف، الرازي من دعاة الإسماعيليين الملاحدة، من ملاحدة الإسماعيلية، له كتاب اسمه الزينة، وقفت عليه في مكتبة المتحف العراقي في بغداد إبان زيارتي لجمع المادة العلمية في رسالة الدكتوراه قبيل الحرب العراقية الإيرانية، وقد صورت قسما منه. كما نشر قسم من هذا الكتاب، نشر الدكتور السمرائي قسم من هذا الكتاب في كتابه الغلو والفرق الغالية. فالرازي هذا هو رازي الإسماعيلي وليس الرازي المعروف. كذلك من المعاصرين محمد حسين الكاشو الغطا، يقول إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفسه صاحب الشريعة، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وضعها مع بذرة الإسلام جنبا إلى جنب وسواء بسواء، وتعادى بالسقي حتى نمت وازدهرت. وهو هنا يعترف أن التشيع غير الإسلام. هذه المقالة أو هذا الرأي ربما الدافع له محاولة أو الحيلة لإعطاء التشيع صفة الشرعية، والرد على دعوى خصومهم برد التشيع إلى أصل أجنبي، إلى أصل يهودي، فادعوا هذه الدعوة. ولذلك فإن القمي نفسه في كتابه المقالات والفرق وكذا النبختي أشاروا إلى أن ابن سبأ أول من قال بفرض إمامة علي وكاشف مخالفيه، ثم قال ولهذا قال من قال إن أصل التشيع من اليهودية. فهم قالوا بهذا الرأي لرد دعوى رد التشيع إلى أصل أجنبي، وحاولوا تأييده وإثباته بكل وسيلة أو بكل حيلة، فوضعوا روايات كثيرة في إثبات هذه الدعوة وأن أن يفتوها، ونسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وضعوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم روايات لا يعرفها جهابذة السنة ولا نقلة الشريعة، بل هي موضوعة ومكتوبة ولا أصل لها. وهذا أمر بدهي، فالرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليجمع الأمة على كلمة سواء، لا ليفرقها شيعا وأحزابا، ولم يكن بين الرسول صلى الله عليه وسلم شيعة ولا سنة بحسب التقسيم الاصطلاحي، الجميع شيعة رسول الله، الجميع على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الحقائق الثابتة كما قلنا سابقا أنه لم يكن للشيعة وجود لا زمن أبي بكر وعمر ولا عثمان. يقول شيخ الإسلام تيمية ففي خلافة أبي بكر وعمر لم يكن أحد يسمى من الشيعة ولا تضاف الشيعة إلى أحد. وهذا اضطر بعض شيوخهم لما رأى الحقائق إلى الإذعان لهذه الحقيقة. يقول آياتهم ومجتهدهم ومرجعهم محمد حسين الكاشف الغطا يقول لم يكن للشيعة والتشيع يومئذ، يعني في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، مجال للظهور. وكذلك يقول محسن العاملي أن لفظ الشيعة قد أهمل، أصلا لم يوجد بعد أن تمت الخلافة لأبي بكر وصار المسلمون فرقة واحدة إلى آخر الخليفة أيام الخليفة الثالث. نقول أنه لم يكمل بل لم يوجد. و من أقوى الردود كما قلنا سابقا على دعواهم أن الشيعة تتألف من عمار وأبي ذر والمقداد أن هؤلاء لم يقولوا بعقيدة من عقائد الروافض. هل قال هؤلاء بعقيدة من عقائده؟ وهل علي قال بذلك من دعواهم النص وتكفير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من أقوى الردود وأعجبها من أقوى الردود وأعجبها عندي ما قاله الشيعي الإمام الشيعي الزيدي ابن مرتضى في رده على هؤلاء الروافض حينما قال: فإن زعموا أن عمارا وأبا ذر والمقداد بن الأسود وسلمان الفارسي كانوا سلفهم لقولهم بإمامة علي أكذبهم كون هؤلاء لم يظهروا البراءة من الشيخين ولا السب لهم. ثم استدل بدليل ظاهر واضح بين، قال: ألا ترى أن عمارا كان عاملا لعمر بن الخطاب في الكوفة، يعني كان أمير، كان هو أمير الكوفة على عهد عمر، وسلمان الفارسي في المدائن. هذه حقائق تاريخية ثابتة تنسف كل ما شيدوه من وتنسف هذا الرأي. ومن أجمل الردود أيضا ما قاله الشيخ موسى جار الله، هذا آخر شيخ للإسلام في روسيا، له كتاب جميل اسمه عن الشيعة، اسمه الوشيعة، من أجمل الكتب في نقد المذهب الشيعي، لأن هذا الرجل كان معجب بالشيعة حتى أنه ألف كتابا يدعو فيه العالم الإسلامي إلى اعتبار مذهب الشيعة مذهب خامس كسائر المذاهب الأربعة. يقول: لأني لا أعرف هذا المذهب إلا من خلال مصدرين، كتب الفقه وكتب الملل والنحل، ولم كن أعرف حقيقة هذا المذهب. ثم بعد سقوط الحكومة القيصرية في روسيا اضطر للهجرة إلى أفغانستان، ثم قادته الهجرة إلى أن وصل إلى العراق وإيران، فقرأ كتبهم واستمع إلى خطبهم وزارهم في بيوتهم وحاور مراجعهم وقدم لهم 20 سؤالا لم يستطيعوا الإجابة عليه. يقول: لم يجب عليه أحد إلا ما سماه مجتهد البصرة الذي كتب إجابة من 90 صفحة تؤكد هذا الضلال ولا تنفيه، فكتب كتابه الوشيعة. ولولا ما فيه من بعض الملاحظات لكان من، وهو كتاب مفيد في بابه، لكن توجد فيه ملاحظات. وأذكر أني قلت لشيخنا رحمه الله الشيخ عبد الله بن حميد، قلت: يا شيخ كتاب الوشيعة لكن فيه ملاحظات. قال: فيه ملاحظات كثيرة. ثم يسر الله جل وعلا أنني اشتغلت بهذا الكتاب في تهذيبه ومحاولة تلافي أو محاولة حذف بعض الملحوظات والاكتفاء وكذلك الاستطرادات، وسميته تهذيب الوشيعة. وأيضا قدمت بترجمة لهذا الإمام المشهور اللي هو آخر شيخ الإسلام في روسيا موسى جار الله، وكذلك ذكرت آراء شيوخ الشيعة فيما تضمنت الوشيعة، لأنه بعد أن نشر كتابه بادروا في الرد عليه، فأصدر شيخهم المسمى عبد الحسين شرف الدين الموسوي كتاب سماه أجوبة مسائل جار الله، وكتب العاملي محسن العاملي كتابا سماه الشيعة بين الحقائق والأوهام، وكتب شيخهم ومرجعهم حسين الرشدي كتاب سماه كشف اشتباه في الرد على موسى جار الله. فقمت واستعرضت هذه الكتب وما قالوه في ما كتبه الشيخ موسى جار الله، ورددت عليهم هو وصدر هذا الكتاب طبعته مكتبة ابن الجوزي وطبع أيضا في مصر قبل سنوات. المهم أن موسى جل الله آخر شيخ للإسلام في روسيا يعلق تعليق جميل على هذه المقالة، يعني قول الروافض أو قول الاثنى عشرية أو قول الشيعة الاثنى عشرية إن الرسول هو الذي غرس بذرة التشيع. يقول هذه المقالة مغالطة فاحشة خرجت من حدود كل أدب، بل هي افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتعجب من قولهم إن أول من وضع بذرة التشيع في حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة، فيقول أي حبة بذر النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنبتت سنابل اللعن والتكفير للصحابة وخيار الأمة وسنابل الاعتقاد بأن القرآن محرف بأيدي منافق الصحابة، وأن وفاق الأمة ضلال، وأن الرشادة في خلافها، حتى توارت العقيدة الحقة في لجج من ضلال الشيعة جم. هذا هو الرأي الثاني. الرأي الثالث لابن النديم، وابن النديم شيعي صاحب الفرست معروف لديكم، كان معتزليا متشيعا كما قالوا في ترجمته، وهو توفي سنة 438 هجرية. يقول إن ظهور الشيعة كان في وقعة الجمل أو في يوم الجمل، يقول إن عليا قصد طلحة والزبير ليقاتلهما حتى يفيء إلى أمر الله جل اسمه، فسمي من تبع علي بالشيعة، فكان يقول شيعتي. هكذا هذا ما يقوله ابن النديم، وهو يشير هنا إلى تاريخ ظهور الشيعة من النصارى. ويزعم قلنا علي هو الذي قال إنهم شيعتي، وقد يقول علي شيعتي يعني أتباعي، فهو لا يدل هنا على بداية الأصول العقدية للتشيع، بل هنا بمعنى اللغوي للشيعة والأنصار، ولذلك استخدم ألقابا أخرى تدل على ذلك. قال الأولياء الأصحاب، وسماهم الأصفية الأولياء الأصحاب. وقد سبقا قلنا إن لقب الشيعة كان يستعمل على الأتباع، استعمله علي واستعمله معاوية رضي الله عنهما. ويقول الدكتور مصطفى الشيبي وهو شيعي أيضا شيعي معاصر، يقول إن رأي ابن نديم هذا غريب، حيث جاء التشيع لقب أطلقه علي بنفسه على أصحابه، لكن ليس في ذلك غرابة أن يستعمل هذا اللفظ بالمعنى اللغوي. أدري ما وجه الغرابة في ندعو علي مثلا أنصاره بأنهم شيعة بقوله شيعتي، قد ورد هذا اللفظ في صحيفة التحكيم كما ورد. الدكتور النشار يقول في كلام ابن النديم بعض الغلو، ولا يذكر النشار وجه الغلو في كلام ابن النديم. إذن الآراء ثلاثة للشيعة. الرأي الأول أنه ولد مع ولادة البشرية، حتى أن آدم كلف بالإيمان بولاية علي. والرأي الثاني الرسول هو الذي وضع بذرة التشيع. والثالث أن ظهور الشيعة كان يوم الجمل، وهو رأي انفرد به ابن النديم بحسب علمي. أما آراء غير الشيعة في نشأة التشيع فنبدأ بالقول الأول، وهو أيضا قول مشهور من أشهر القائلين به ابن خلدون، يقول أن التشيع ظهر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث وجد من يرى حقية علي رضي الله عنه بالخلافة. وقد تابع ابن خلدون بعض المعاصرين من المستشرقين ومن غيرهم، من قال بهذا القول أحمد أمين، وكذلك قال به بعض المستشرقين. ويستند القائلون بهذا الرأي إلى وجود رأي يقول بأحقية القرابة بالإمامة، وهذا في الحقيقة لا يدل على ميلاد فرقة، فعلى فرض أنه وجد رأي يقول بأحقية علي بالإمامة فقد وجد أيضا رأي يقول، وهذا ثابت، باستخلاف سعد بن عبادة، وأن الإمامة ينبغي أن تكون في الأنصار، وهذا لا دليل فيه على ميلاد فرقة، بل هذا من تعدد الآراء واختلاف الآراء، وهو أمر طبيعي. فهم في مجلس واحد في السقيفة تعددت آراءهم، لكنهم ما فارقوا مجلسهم حتى اتفقوا، ومثل هذا لا يعد نزاعا، ولهذا اندرجوا جميعا تحت الطاعة عن بكرة أبيهم، لأبي بكر رضي الله عنه، وفي مقدمة هؤلاء علي رضي الله عنه يزعمون التشيع له، وكان علي سامعا لأمر أبي بكر، وبايع أبا بكر على ملأ من الأشهاد، ونهض إلى محاربة المرتدين معه، وكان الصحابة جميعا على حال من الإلفة بعد ذلك واجتماع الكلمة، يبذلون في طاعة أئمتهم مهج أنفسهم وكرائم أموالهم على نفس المنهج الذي كانوا عليها مع نبيهم. ولو كان هذا الرأي القائل بأحقية علي بالإمامة يمثل البذرة للتشيع كما يزعمون، لكان للشيعة ظهور زمن أبي بكر وعمر وعثمان، ولكنه لم يكن لهم ظهور أبدا بالإجماع. فهو إن ثبت رأي كسائر الآراء التي أثيرت في اجتماع السقيفة ما نوجد حتى اختفى بعد أن تمت البيعة لأبي بكر واجتمعت الكلمة، بل إن موقف أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ينفي استمرار مثل هذه الآراء أو بقائها بين الصحابة، لأنه قد تواتر عنه رضي الله عنه من وجوه كثيرة أنه قال على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، حتى أن شيخ الإسلام قال روي هذا عن علي من نحو 80 وجها. القول الثاني أن التشيع لعلي بدأ بما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه، ومش أشهر القائلين بهذا وهم كثر ابن حزم، حيث قال: ثم ولي عثمان، يعني ولي الخلافة، وبقي 12 عاما يعني في الخلافة، وبموته حصل الاختلاف، وابتدأ أمر الروافض، وبموته حصل الخلاف، وابتدأ أمر الروافض، والذي بدأ غرس بذرة التشيع هو عبد الله ابن سبأ اليهودي، والذي بدأ حركته في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه. وقد أكد طائفة من الباحثين القدماء والمعاصرين على أن ابن سبأ هو أساس المذهب الشيعي والحجر الأول في بنائه، وقد تواتر واستفاض ذكره في كتب السنة، وذكر شذوذه وضلاله وسعيه في الفتنة في كتب السنة والشيعة على حد سواء، حتى نبتت نابتة في شيعته هذا العصر تحاول أن تنكره أو أن تنكر وجوده بجرة قلم، كما يقول الدكتور عمار الطالبي مفكر الجزائري، دون مبرر واقعي أو دليل قاطع. بل ادعى بعضهم، وهذا جزء من التجنع على الصحابة، أن عبد الله بن سبأ هو عمار بن ياسر، وكل هذه محاولات لتبرئة يهود من هذه المؤامرة، كما هي محاولة وحيلة لإضفاء الشرعية على الرفض. وقد اتفق القدماء من أهل السنة والشيعة على السواء على اعتبار ابن سبا حقيقة واقعية وشخصية تاريخية، فكيف يعني ينكر ما أجمع عليه أما القول بأنه عمار بن ياسر هو بأن ابن سبا هو عمار بن ياسر، فقل يرده العقل والنقل والتاريخ، كيف تلصق تلك العقائد الضالة التي قال بها ابن سبا الصحابي الجليل عمر بن ياسر؟ وهذا جزء من الطعن والتجني على الصحابة رضوان الله عليهم. ولست بحاجة لدراسة هذه المسألة، يعني مسألة وجود ابن سبا خرجت دراسات مستوفية لهذه القضية، فلا حاجة للوقوف عندها، بل يكفي مجرد الرجوع إلى كتب الشيعة المعتمدة عندها لتجد أن كتبهم أجمعت على الحديث عنه، كما في رجال الكشي وفي كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي، وفي كتاب فرق الشيعة النبختي وغيرها. القول الثالث الذي قال به غير الشيعة في نشأة التشيع أن منشأ التشيع كان سنة 37 هجرية، ومن أشهر القائلين بهذا الرأي صاحب مختصر التحفة الاثنى عشرية، حيث يقول إن ظهور اسم الشيعة كان عام 37 هجرية، كما قال بهذا الرأي بعض المستشرقين منهم وات المنتقمري، حيث ذكر أن بداية حركة الشيعة هي أحد أيام سنة 37 هجرية. وهذا القول يعني أنهم يربطون نشأة التشيع بوقعة صفين، لأنها وقعت سنة 37 بين الإمام علي ومعاوية رضي الله عنهما، وما صاحبها من أحداث وما عقبها من آثار. لكنه على كل حال لا يعني بداية العقائد الشيعية، حيث لا نجد في أحداث هذه السنة فيما نقله المؤرخون من نادب الوصية أو داعي إلى أصل من أصول الشيعة المعروفة. القول الرابع والأخير أن التشيع ولد بعد مقتل الحسين رضي الله عنه، ومن أشهر القائلين بذلك المستشرق شطر عثمان الذي قال ذلك في سجل هذا الرأي في دائرة المعارف، دائرة معارف المستشرقين تسمى دائرة المعارف الإسلامية، فقال إن دم الحسين يعتبر البذرة الأولى للتشيع كعقيدة. هذه مجمل الآراء في نشأة التشيع. أما الرأي المختار أو وجهة نظري في هذه المسألة، فالذي أرى أن الشيعة كفكر أو كعقيدة لم تولد فجأة كما قلنا، بل أنها أخذت طورا زمنيا ومرت بمراحل، ولكن طلائع العقيدة الرافضية وأصولها الأولى ظهرت على يد السبائية باعتراف كتب الشيعة الاثني عشرية نفسها، التي قالت بأن ابن سبا أول من شهد بالقول بفرض إمامة علي، وأن عليا وصي محمد، وهذه عقيدة النص والوصية والتي هي أساس هذا المذهب كما يراه شيوخ الشيعة، وهذه العقيدة مسجلة في كتبهم المعتمدة في رجال الكشي، أهم كتبهم الأربعة في الرجال، وقبله في كتاب الفرق الشيعة للنبختي، وقبله في كتاب المقالات والفرق لسعد بن عبد الله القمي. وقد شهدت أيضا كتب الشيعة بأن ابن سبا وطائفته هم أول من أظهر الطعن في أبي بكر وعمر وعثمان أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، وأقرب الناس إليه وأحبهم إليه، والطعن في الصحابة هي عقيدة الرافضة كما هي مسجلة في كتبهم، كما أن ابن سبا قال بالرجعة، برجعة علي، والرجعة من أصول الروافض، وقال أيضا بتخصيص علي وأهل بيته بعلوم سرية كما في رسالة الأرجاء. لكن هذه المعتقدات السبائية، هذه المعتقدات وهذه العقائد لم تأخذ مكانها في نفوس فرقة معينة معروفة ظاهرة، فما كادت السبائية تطل برأسها حتى حاربها علي رضي الله عنه فاختفت وتوارت، ولكن ما تلا ذلك من أحداث ومصائب وفتن هيأ جوا مناسبا لظهور هذه المعتقدات وتمثلها في فرقة كمعركة صفين وحادثة التحكيم التي عقبتها ومقتل علي ومقتل الحسين رضي الله عنهما. كل هذه الأحداث دفعت القلوب والعواطف إلى التشيع لآل البيت، يعني هذا جانب فطري، التأثر للمظلوم، فتسلل الفكر الوافد من نافذة التشيع لعلي وآل بيته، حتى صار التشيع كما يقول المحققون من أهل العلم، صار التشيع وسيلة لكل من أراد الكيد للإسلام من ملحد ومنافق، ودخلت إلى المسلمين أفكار ومعتقدات أجنبية اكتست وتقنعت بثوب التشيع الكاذب، وتيسر دخولها تحت غطائه، وبمرور الأيام كانت تتسع البدعة ويتعاظم خطرها، حيث قد وجد لابن سبا خلفاء كثيرون. هذا ما يتعلق بنشأة التشيع. هناك ثلاثة آراء للشيعة، هناك أربعة آراء لغيرهم، وهذا هو الرأي المختار، وأكتفي بهذا في بيان نشأة التشيع، لأنتقل بعده إلى مسألة أصل التشيع أو جذور التشيع. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.